ففي البيت يوجد نمل، يوجد نمل نمل نتأذى منه، هل يجوز لي قتله؟ دائما نسأل هذا السؤال ويكون الجواب كالتالي: إذا كان لا يمكن اتخاذ وسيلة لإصحاف النمل وإبعاده عن الإيذاء، إبعاده عن الدار بالكلية أو المكان الذي في الدار مما يتأذى بالنمل، فإذا كان لا يوجد وسيلة سوى القتل فيجوز، وإلا فلا. أقصد مثلا، أذكر جيدا، نحن أدركنا البيوت الخشبية في البلاد السورية خاصة القديمة منها، فكان البق، تعرف البق بطبيعة الحال خاصة في أيام الحر الشديد، يعني بيقلق راحة النائمين بصورة مزعجة جدا، ولذلك كان دأب أهل البيت أنه يتعاطوا كل طريق ممكن لإبعاد تسلط البق على النائمين. كان لهم على ذلك عدة طرق، منها من كان ميسورا بيتخذ خيمة من القماش الذي له عيون مشان الهواء، وبلفوا هالخيمة هذه من جميع أطراف الفرش الأربعة بحيث لا يمكن أن يدخل البق من أي سبيل وأي طريق. هذا سبيل، وهذا لا يستطيع طبعا إلا ناس عنده شيء من السعة. ناس آخرين بياخذوا الدبس بيحطوا فيه الفرشة، لما بيجي البق بيعلق فيه ما بيقدر. لكن هل يصير أحيانا وشيء غريب، وكأنه سبحان الله بيشعر الإنسان أنه الحوين هذا كأنه عنده أيضا عقلية بتساعده على الحياة، بيميز ضرره، لا بيميز مصلحته هنا. فكنا نشعر أحيانا تساقط البق من السقف على الفراش، كأنه إيش لك دار ورفقي ضعيف أمامه خطر، خطر إلى فوق منه. كنا نشوف فعلا مثل النمل أحيانا، شلون نشوف خط هيك، كمان البق شيء رهيب يعني بتقفى بدن الإنسان منه. فمثل هذه الوسائل أحيانا نستعمل زيت كاز، أنتم بسموه كاز، نحن نضيف إليها زيت. المهم هذا كمان يصب إلى رائحة ثقيلة، ولكن هذا بيأذي البق إذا أصابه، مثل الديديتي هذا اللي يستعمل اليوم. فهذه وسائل يعني كنا نستعملها يومئذ، والحمد لله الأدوية هذه قطعت دابر البق فيما يبدو. فإذا كان لا يوجد وسيلة من هذه الوسائل وأشباهها لمنع أذى النمل لأهل الدار في طعامهم في شرابهم من أغنية، فحينئذ يجوز للضرورة. أن وضع على المركز اللي بخرج منه شيخنا بعض الكاز أو بعض المواد الكيماوية اللي تستعمل، هذا بموصل نعم. إيه؟ عم نحكي الإماتة والقتل آخر الدواء، لا توجد طريقة لخروجه من المنزل. أنا ما مسؤول توجد مستفتى نعم، وأنا أعطي فتوى، أما التنبيه مش عليه.